الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الصيام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شتم. بدأناه في اللقاء الماضي بالأمس، وسيذكر بعده حكم المضمضة والاغتسال من الحر ونحوه، والرخصة في ما هو من مقدمات الفطر وليس من الفطر كما سنرى. نعم الشيخ. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الصائم يتمضمض او يغتسل من الحر. عن عمر رضي الله عنه قال: اششت يوما فقبلت وانا صائم، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم امرا عظيما، قبلت وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ففيما؟ رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذه من يعني ما يظنه الإنسان أنه يفسد الصوم، وهو في الحقيقة لا يفسد الصوم، والشرع قد بين ذلك وبين أن الدين يسر، وأن عمل المؤمن إذا عمله بدأ فيه خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى متبعا فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يبطل بمجرد الشبهة أو الظن. فهذا حديث عمر رضي الله عنه، وكان حريصا كما هو معلوم، ومعلوم عن الصحابة أجمعين كانوا يحرصون على معرفة أحكام الشرع والابتعاد عما يبطل عباداتهم. فيقول عمر يحكي عن نفسه: كان صائما، يقول: هششت يوما، يعني اشتاق وتاق الى يعني ملامسة اهله. هششت يوما فقبلت، يعني فقبل اهله وهو صائم، قال: فقبلت وانا صائم، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم. حصل منه هذا، فاذا وقع فيما يرى انه اشكال على صومه، ما الحل، ما الحكم، كيف المخرج. قال: فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما، يراه شيء كبير المطلوب الإمساك عن كل الشهوات، وهذا شهوة. ها؟ فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. يعرض الأمر والحال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجد المخرج والحكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت، أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ يسأله عن هذا الحال، ما الحكم، وهو معلوم لعمر وللصحابة رضي الله عنهم. فقال عمر: قلت: لا بأس بذلك، لا يفطر. مضمضة الماء إذا نزل إلى المعدة يفطر، ولكن المضمضة هي الوسيلة أو المقدمة، لأن الماء لا يدخل إلى المعدة إلا عن طريق الفم، يعني في الغالب هذا المعتاد، فهو مقدمة للشرب. لكن إذا اقتصر على حد المضمضة في حدود الفم ثم مجه فلا شيء. قال: لا بأس. فقال له صلى الله عليه وسلم: ففيما؟ إذن لما هذا الخوف والانزعاج من مقدمات المفطر؟ لأن القبلة مقدمة لما هو أهم أكبر، وهو مفطر للجماع، والمضمضة مقدمة لما يفطر وهو الشرب. فبما أن المضمضة بالماء التي يعني مضمضة يعني يتمضمض، يعني يجعل الماء في فمه ويحركه ثم يخرجه ثم يمجه، هذا لا يفطر، لا يفسد الإفطار، وهو مقدمة للشرب الذي هو مفطر. ف فالقبلة التي هي مقدمة للجماع المفطر أيضا مثل المضمضة. فقال عليه ففيما إذا ففيما هذا الانزعاج وهذا الخوف وهذا يعني الشك في صومك؟ لا لا لا يضر. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث فيه يعني بالإضافة إلى بيان الحكم وأن مقدمة المفطر لا تفطر وأن القبلة للصائم إذا كانت بغير هو هنا قل هششت معناه أنه يعني قصد إلى ذلك وأنه رغب في يعني الاتصال بأهله على هذا المستوى فقط على هذا إلى هذا الحد فمعناه أن فيه رغبة يعني هذا فيه كانت ليس مجرد قبلة رحمة أو قبلة مثلا يعني وداع من سفر أو قبلة قدوم لا هي قبلة شهوة لكنها لم تصل إلى درجة أنه يعني وصل إلى ما بعدها أو أنه أنزل بسببها أو أنه كذا لا لم يذكر لو كان هناك شيء لذكره مجرد حصلت هذه القبلة فمثلها له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة التي هي فعلا مباشرة الماء في الفم لم يبقى إلى أن ينزله إلى المعدة فقال إذا كان كذلك في هذا الحدود فهذا لا يفسد الصوم لأن مقدمة المفطر لا تفطر لكن قال الفقهاء بشرط الفقهاء احتاطوا لهذا الأمر وقالوا لأنه يعني خشية لأنه من يخشى يعني من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه فقالوا إن كان لشهوة قال بعضهم إن كان لشهوة فهذه اللمس لمس المرأة أو قبلتها كان لشهوة قالوا تبطل الوضوء ويخشى على الصوم منها وإن كان لغير شهوة فلا هذا كثير من أهل العلم قالوا ذلك وظاهر الحديث لا يفرق ظاهر الحديث هذا لا يفرق بين ما كان لشهوة أو لغيرها ما دام في حدود مقدمات المفطر فمقدمات المفطر لا تفطر أو لا تفطر وفي الحديث إشارة إلى جواز استعمال وهذا لأهل العلم للعلماء الذين ينظرون في الأدلة جواز استعمال القياس في الأدلة والاستنباط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبهه وذكره بأمر يعرف حكمه يعرف حكمه وهو إيش أن المضمضة لا تبطل الصوم فسأله عن شيء هو يعلم أنه يعرف حكمه وقال له أرأيت لو تمضمضت ما الحكم قال لا بأس قال إذن فالقبلة مثله لأن هذا مقدم للمفطر وهذه مقدمة للمفطر وذلك معلوم حكمه أنه لا يفطر فهذا مثله هذا فيه دلالة وإشارة ودليل فيه دليل على جواز القياس في الأحكام الشرعية نعم وفيه كذلك من أساليب التعليم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني أول المعلمين وهو معلم هذه الأمة جميعا كيف الأسلوب في التعليم وفي تقريب الأمور وفي تبسيطها هذا الصحابي الجليل عمر جاء يعني منزعجا يقول لقد ارتكبت اليوم أمرا عظيما ف يرى أنه وقع في إشكال كبير فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخفف له الأمر بأنها ما صنعته شيء مألوف فيه مثله أنت تعرفه لم يأتي له مباشرة بالحكم لكن مهد له وبين له قال له هناك شيء مثله وأنت لا تستهين به والكل يعني لا يراه شيئا كبيرا وهو المضمضة وأنت تمارسها في اليوم 5 مرات على الأقل عندما تتوضأ للصلاة فلا بأس بذلك فهذا يعني مقدمة لمفطر مثل ذلك المقدم للمفطر فلا يعني تلومن نفسك على هذا نعم الحديث الثاني حديث أبي بكر ابن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم هذا أيضا فيه دلالة على أن التبرد بالماء الاغتسال صب الماء على الرأس على الجسد ما لم هو قد ربما يدخل شيء من الماء ولو قليل من مسام الجلد إلى الجسد ولا شك أن الجسد يهدأ ويبرد من يعني من صب الماء عليه وهذا فيه تأثير تخفيف على من شدة وطأة الحر والعطش وكذا فيكون مظنة لأن يظن بعض الناس أنه يفسد صومه لأنه فيه تخفيف من يعني ما ينتج عن الإمساك عن الطعام عن الشراب خاصة ينتج ظمأ وعطش وحاجة إلى تبرد فلما يصب الماء على رأسه وعلى جسده يخف ذلك وتخفيف هذا يشك معه الإنسان يظن أنه يعني معناته أنقص من صومه، فلما صار مجالا أو محل شك احتاج الناس والصحابة إلى معرفة حكمه. فهذا الصحابي يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم، وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام، وفعله سنة وفعله حجة ودليل على أنه يكون الأمر الذي فعله شيء الذي فعله مشروعا، دليل على جوازه، على جوازه، وقد يكون دليل على استحباب ذلك الشيء، هنا دليل على جوازه لأنه في مقابلة محذور. الأصل فيه أنه ممنوع عن كل شيء يلحق صومه بنقص، فلما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أنه لا شيء فيه، على أنه لا شيء فيه. الشيخ رحمه الله تعالى الشارح يقول عن هذا الحديث حديث عمر إن يعني كأن فيه اختلاف من حيث صحته عند أهل العلم، أخرجه النسائي وقال إنه منكر، يعني النسائي يضعفه، وقال أبو بكر البزار لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه، ولكن في المقابل صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. إذن فالحديث صححه بعض أهل العلم، ويعني تكلم فيه بعض أهل العلم، وهذا يعتبر من الأحاديث التي يعني قد تكون من قبيل الحديث الحسن عند المحدثين. الحديث الحسن درجة أقل من الصحيح ولكنه مقبول في الاستدلال من حيث السند. والحديث الثاني أخرجه أيضا النسائي له حديث صب الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وقال ورجال إسناده رجال الصحيح، إذن فهو مما يستدل به في هذا الباب. قوله في الحديث هششت، هششت هكذا، هششت بشينين أي نشطت وارتحت يعني وأقبل إلى أهلي. والهشاش في الأصل الارتياح والخفة للشيء والنشاط. وقوله عليه الصلاة والسلام أرأيت لو تمضمض، فيه إشارة إلى فقه بديع وهو أن المضمضة لا تنقض الصوم، وهو أول الشرب، وهي أول الشرب ومفتاحه، فكذلك القبلة لا تنقضه وهي من دواعي الجماع وأوائله التي تكون مفتاحا له. والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع، ومقدمات الشرب لا تبطل، فكذلك مقدمات الجماع. قال وهي نعم، فكانت القبلة لا تنقضه وهي من دواعي الجماع وأوائله نعم التي تكون مفتاحا له. والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع، فكما ثبت عند عمر أن أوائل الشرب لا تفسد الصيام، فكذلك أوائل الجماع لا تفسده. والشيخ يقول سيأتي الخلاف في التقبيل، سيأتي بعد قليل إن شاء الله في الباب الثاني، في الباب الثاني. وقلنا إن كثير جمهور العلم يشترط أن لا يكون هناك شهوة، نعم كثير منهم، والآخرون يأخذون بظاهر الحديث ويقولون ما لم يحصل المفطر فلا يقع إفطار. والحديث فيه دليل على أنه يجوز للصائم أن يكسر الحر، الحديث الثاني، بصب الماء على بعض بدنه أو على كله أو كله، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور ولم يفرقوا بين الأغسال الواجبة والمسنونة والمباحة. يعني بعض العلماء يقول لك لا، الغسل الواجب يعني الغسل من جنابة ومن حيض ونحوها، طبعا من الحيض، طبعا الحيض لا تكون صائمة، لكن الغسل من الجنابة مثلا قالوا واجب فلا بد منه فلا يفطر. لكن الغسل المندوب والغسل المباح الذي للتبرد، والمندوب الذي مثلا للتطهر في لعبادة من قراءة قرآن أو مس مصحف أو كذا، قالوا هذا يعني ليس هناك له حاجة قوية فيكره للصائم. وأما الواجب فلا يكره، وأما والمباح والهذا وغير الواجب يكره. وجمهور أهل العلم يقولون لا يكره شيء من ذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه ليس في الحقيقة بمفطر. نعم، بعض الفقهاء الشيخ ينسب إليهم أنهم قالت الحنفية أنه يكره الاغتسال للصائم، واستدلوا بحديث أخرجه عبد الرزاق عن علي من النهي عن دخول الصائم الحمام، عن دخول الصائم الحمام، والحمام المراد به يعني المكان الاغتسال بالماء الحار ونحو ذلك، مما يعني ليس المراد بالحمام الذي تعرف الناس عليه الآن اللي هو المرحاض، لا، يعني الحمامات كان أول ما رأها أهل الجزيرة في بلاد الشام، الآن انتشرت في الدنيا كلها، وفي البلاد الغربية يسموها السونة ومسونة، السونة يعني مكان يدخل فيه الإنسان لي يعني يكون فيه ماء حار وهواء حار ويعني شيء معين من أجل أن يلين الجسم ويرطبه ويخرج منه ويدعون أو يرون أن فيه فوائد صحية إلى آخره. على كل حال هذا غير المرحاض، غير ما نعرفه الآن أنه يدخل لقضاء الحاجة وهناك جانب للاغتسال، لا، النهي عن دخول الحمام لأمر آخر. هو ورد النهي عن دخول الحمام بهذا المعنى الذي نقوله، لكن لا لأنه يعني للصائم ولغيره، ورد النهي عن دخول الحمام للصائم ولغيره، وقالوا السبب فيه أنه يتعرض فيه الداخل للتعري يعني لكشف العورة والاختلاط ونحو ذلك فنهي عنه. ولكن إذا لم يوجد شيء من تلك المحظورات من يعني فيه ستر وفيه كذا وليس فيه اختلاط بين الرجال والنساء والآخر فلا بأس به، هو شيء الأصل فيه الإباحة إلا إذا عرض ما يمنعه ما يجعله محظورا فيمنع. فهنا الحديث هم يستدلون بهذا الحديث النهي عن دخول الصائم الحمام، يقول الشيخ وهو مع كونه أخص من موضوع النزاع لأنه نهي عن دخول الحمام فقط ليس عن الاغتسال بأي نوع من الأنواع، يقول مع أنه أخص من محل النزاع، وإذا كان الدليل أخص من محل النزاع لا يبطل يعني لا يكون حجة فيه، يقول مع هذا فالحديث ضعيف، فالحديث الذي ورد بالنهي عن دخول الحمام ضعيف، إذن فلا يكون حجة موجبة للقول بفساد الصوم بالاغتسال. ثم يقول الشيخ واعلم أنه يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وهذا معلوم في الصحيحين، ها، وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة، لحديث الأمر بالمبالغة في ذلك إلا أن يكون صائما، وقد تقدم هناك في الوضوء. واختلف إذا دخل من ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه يعني خطأ، فما الحكم؟ يقول قالت الحنفية وبعض فرق أخرى ومالك والشافعي في أحد قوليه والمزني من أصحاب الشافعي إنه يفسد الصوم إذا دخل شيء من يعني توضأ وبالغ في المضمضة، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق مكروه، لكن حصل أنه بالغ فيها فنزل شيء من الماء خطأ، هو لم يقصده لكن خطأ نزل إلى جوفه شيء من الماء، يقول هؤلاء إنه يفسد به الصوم. وقال الإمام أحمد وإسحاق والأوزاعي وأصحاب الشافعي إنه لا يفسد الصوم، ولعله هذا هو الظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا من الخطأ، لم يتعمد أن يفطر، وأيضا أصل استعمال الماء هنا لعبادة في الاستنشاق للوضوء، فقال هذا لا يفسد صومه بسبب خطئه لأنه خطأ، والخطأ كالنسيان يجمعهما الحديث الذي فيه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، الحديث مر معنا من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فهذا أيضا من وقع منه الخطأ فلا يضره. وقال يعني ينقل عن زيد بن علي رضي الله عنه قال يفسد الصوم بعد المرات الثلاث، بعد المرات الثلاث، وهذا فيه يعني فيه ملحظ فقهي جيد، يقول المرات الثلاث هذه هي المشروعة في الوضوء، أكثره ثلاثا يعني أكثر الوضوء ثلاثا أكمله، يعني يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يغسل يديه ثلاثا، يغسل وجهه ثلاثا، هذا أعلى، ما زاد على الثلاث قالوا مكروه، وبعضهم يحرمه لأنه يقول يعني يكون إسراف، يقول يعني هذا المذهب المنقول عن زيد بن علي ملحوظ فيه إلى أن أصل الفعل أصل خرج من المشروعية أساسا في الوضوء، خرج من كونه مشروع إلى المحظور، وما دام محظورا فقد فلا يجعل المحظور وسيلة إلى ترخيص، بل بما أنه ارتكب محظورا فيؤاخذ بفعله، هذا ملحظ. ولكن إذا كان تجاوز الثلاث في المضمضة والاستنشاق نقول فعله ذلك مكروه لأنه منهي عنه، فإن كان فيه إسراف فهو حرام، الإسراف في الماء ولو كان في عبادة في الاغتسال أو في الوضوء أو كذا حرام، الإسراف في كل شيء، تجاوز الحد في المباح، تجاوز الحد في المباح من مأكل أو مطعم أو مشرب أو عبادة يعني في فعل عبادة، تجاوز الحد إذا وصل إلى درجة الإسراف فهو حرام، والله قد نهى عن الإسراف، فهذا محرم عليه، نعم محرم عليه، لكن لن يلزم بفساد صومه بسبب هذا المحرم، لأنه لم يقصد بفعل هذا المحرم وهو الزيادة على الثلاث في المضمضة والاستنشاق لم يقصد به أن يتعمد وصول الماء إلى جوفه، بل حصل وصول الماء خطأ، وما دام حصل خطأ فهو يلحق بالخطأ في أي حال كالنسيان. يقول وبعضهم يقول يفسد إذا كان المضمض التمضمض لغير قربة، لغير قربة يعني مجرد يعني يريد تنظيف الفم قربة، لكن مجرد أنه يريد أن مثلا يحرك الماء في فمه أو شيء مباح، فيقول ما دام لغير قربة فيبطل فيفسد الصوم إذا نزل الماء، وإن كان لقربة حتى ولو كانت مستحبة يعني هذه فلا يفسده. ويقول الحسن البصري الإمام التابعي الكبير والإمام إبراهيم النخعي إنه يفسد إن لم يكن لفريضة كما قلنا. والظاهر والله أعلم أنه إذا كان وصل إلى الحلق أو إلى الجوف بعض الماء من أثر المضمضة والاستنشاق وكان ذلك خطأ ولم يقصد به الإفطار، فيعني لعل الأقرب أنه لا يؤاخذ به، ولكننا نؤكد ونقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق مكروهة للصائم، وكراهيتها جاءت من أنها مظنة لوصول الماء إلى الجوف أو إلى الحلق. فعلى المسلم ألا يبالغ في المضمضة والاستنشاق في حال الصوم، أما في غير الصوم فهو مشروع مندوب يعني إليه في إلى المبالغة في المضمضة والاستنشاق لما فيه من مزيد النظافة والطهر والطهارة في الوضوء كما أشار أو كما أرشد إلى ذلك الشرع الحنيف. نعم. باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم، رواه أحمد ومسلم. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال له سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. رواه مسلم. وفيه أن أفعاله حجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب. رواه أبو داود. نعم. هذه الحديث الأول الذي مر معنا حديث عمر وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم له بأن القبلة كالمضمضة لا تفطر لا تفسد مطلق من غير تحديد بشهوة أو غير شهوة، فهو مطلق يصح أن يستدل به على جميع الأحوال. وهنا أحاديث أخرى فيها بعض التفصيل، وهذا ما جعل أهل العلم يختلفون في القبلة للصائم أيها الذي تفطر وأيها الذي لا تفطر. فحديث أم سلمة يؤكد أو يوافق الحديث السابق عن عمر. أم سلمة تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، كان يقبلها وهو صائم، وهذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح متفق على صحته، البخاري ومسلم والإمام أحمد رووه وغيرهم. وحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم أكثر من القبلة، المباشرة ملامسة الجسد، ويباشر وهو صائم. ولكنه هنا تنبه الناس، فقول لكنه صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه، يعني أملككم لشهوته، فليس كحالكم فتتأثرون بمثل ذلك فيصل إلى المحظور. الحديث رواه الجماعة إلى النسائي، جماعة يعني الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم، وحددت كان يقبل في رمضان يعني في الصوم الفريضة، رواه أحمد ومسلم. وأما حديث عمر بن أبي سلمة فهو مثل حديث أم سلمة، يعني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن أبي سلمة هو ابن أم سلمة من أبي سلمة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل الصائم، فقال له سل هذه يعني أمه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، فقال فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وقد روت هي ذلك مستقلا في رواية الشيخين. فهنا عمر بن أبي سلمة توقف أيضا، يعني مجرد فعله صلى الله عليه وسلم سأله أن يقبل الصائم يعني لبقية الخلق للمكلفين للمسلمين، أما هو عليه الصلاة والسلام فشأنه آخر، هكذا يعتقد هذا الصحابي. فيقول يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وعائشة أيضا هناك تقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه، إذن فحاله غير يختلف. فهنا عمر بن أبي سلمة يعرض هذا ويقول قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فليس حالك كحالنا وليس حالنا أيضا كحالك، وإنما نحن معرضون لكذا. فقال عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله، يعني أكثركم تقوى وخوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى من أن أفعل شيئا محظورا أتميز به عن عنكم. فأنا فما فعلته هذا ليس استثناء لي وليس لأنني مغفور ما تقدم من ذنبي، يعني هو إشارة إلى أنه غفر لك ما تقدم من ذنبك كأنه شيء يجرح الصوم ويلحق بالصوم شيء، ولكنه بالنسبة لك مغفور لأنه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك. ولهذا أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم، أجابه عليه الصلاة والسلام بهذا القول، ويقول لا تظنن ذلك، ولا ينبغي للمسلم أن يظن ذلك، أن يأتي أن يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا منهيا عنه يعني وهو باق على النهي عنه ويفعله مع كونه منهيا عنه لأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه. لا، إذا فعل فعلا قد ورد النهي عنه ففعله عن لهذا الفعل لهذا الشيء صلى الله عليه وسلم يدل على أن ذلك النهي قد نسخ أو أنه مخصوص به لخصوصية أخرى لا لكون النهي باق وأن للرسول أن يرتكب هذا المنهي عنه ويغفر له، لا، بل فعل الرسول يدل على إباحة ذلك الشيء أو على مشروعيته. وخصوصيته عليه الصلاة والسلام قد تثبت في بعض الأحكام، قد يكون شيئا ممنوعا على الخلق ولكنه مباح له، لا لأنه مباح، شوف لاحظ نقول مباح لا نقول أنه يفعله مع كونه محظور أنه مغفور له، لا، قد يكون محظور على الخلق وهو مباح له صلى الله عليه وسلم، مباح ففي حق مباح أو مشروع أو مشروع فعله. خذ مثلا التزوج بأكثر من 4 نسوة، لا يجوز للمسلم أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة، والرسول صلى الله عليه وسلم جائز له ومشروع، ليس مجرد مباح بل هو مشروع، مشروع له صلى الله عليه وسلم لحكمة ظاهرة معروفة ولحكم يعلمه الله سبحانه وتعالى، وحده بعدد معين ووقفه عند ذلك، لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج إلا ما ملكت يمينه. فهنا تخصيص الرسول بأن يفعل فعلا قد ثبت عنه المنع منه للمسلمين هذا قد يكون لدليل آخر خاص به، لا لأن هذا الفعل ما يزال محظورا عليه وعلى غيره وفعله والله يغفر له ما لا يغفر لغيره، لا. ولهذا أجاب له بهذا القول ويقول ما أفعل هذا إلا لأنه مباح، لو كان محظورا لكنت أسبقكم وأكثركم ابتعادا عنه، والله إنني أو إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وعندما قال له سأله أيحل للصائم أن يعني أن يقبل الصائم، أفاده أو أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله وقال له سل هذه يعني زوجته، يعني أنه كان يفعله، فالمفروض أنه يعني يفهم هذا مباشرة وأن ذلك جائز، لكن كونه يتردد ويقول أنت يغفر مغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فهنا استحق هذا الجواب. وهذا من الحكمة، من حكمة الله أن أنطق هذا الصحابي بهذا السؤال ليبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الحكم، ويعرف المسلمون أنه عليه الصلاة والسلام إذا خص بحكم إما بوجوب ما ليس بواجب على المكلفين أو بإباحة ما هو محظور عليهم فلحكمة أخرى ولخصوصية تتعلق به كرسول ونبي، وليس لأنه لأن هذا المحظور باق على حضره عليه وعلى غيره ويغفر له، لا، بل دليل على أنه جائز إما في حق الجميع أو في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الثاني فيه التفصيل. أبو هريرة رضي الله عنه يقول أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم، يعني مباشرة الرجل أهله، المباشرة للصائم، فرخص له. جاء واحد من الصحابة يسأل هل يجوز أن يحل مباشرة، مباشرة يعني الرجل يعني مداعبته أهله وملامسته إلى آخره وهو صائم، جاء سأله فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها. ها؟ حكمان متناقضان، واحد يسأل عن مباشرة الصائم لأهله فرخص له، والثاني جاء فسأله عن نفس السؤال فمنعه، قال لا. لماذا؟ حكمان متناقضان. قال فنهاه عنها، قال فنظروا في الذي في السائلين فإذا الذي رخص أو رخص له شيخ كبير، شيخ يعني عجوز، لا تحركه المباشرة، أي يعني لا المباشرة لا تحرك شهوته، فلا بأس يعني يستأنس معه.